أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل أزكي الأموال المحرمة التي دخلت مع أموال الحلال؟ فهناك جزء من أموالي محرمة، مثلا 10 من الإبل غير حلال وعشرة إبل حلال، كيف أخرج الزكاة؟ الجواب: تخرج زكاة الحلال، أما الحرام فلا يجوز لك أن تتملكه. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال: دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. فالواجب رد هذه الإبل إلى صاحبها، وهو الذي يزكيها. وبالله التوفيق.